الليالي الليالي عيني اروح لمين اشتكي ولا اعاتب مين وحكايتي لم تنحكي ولا اعاتب مين وانا من قلة البخت مانيش عارف اعاتب مين عملت طيب وكان املي يكون طيب نكر جمالي وساعتي الجد ما باينش اللي مشيتهم ما شفتش منهم طيب انا قلت للقلب توبة ما روحش نواحيك ادم ظروفي كده يبقى ما تتعبنيش وقلت للعين يا عين تبطل نوح نواحيك أدام ظروفي معك ساوي الزمن ماي أدام ظروفي معك ساوي الزمن ماي وحمل المشيئة على كتف اليمين ماي من عشرة اللي من عشرة اللي فرعهم ماي نسيوا الجمايل وحتكلم وعاتب مين طلبك يا جميل على عيني سدى من غير يمين طلبك يا حبيبي على عيني سدى من غير يمين اطلب وانت تلاقيني دايما في ايدك اليمين واللي حيردك يرديني وطلبك يا جميل على عيني وانا فاكر كل جمايلك وانا حلسة في يوم معروفة انا فاكر كل جمايلك وانا حلسة في يوم معروفة وابن العين انا شايلك وانا حلك اليوم معروفك وحقول لك يوم ما تجيني وطلبك يا جميل على عيني طلع عمرك قلبك طيب بتسامح كل الناس طلع عمرك قلبك طيب وتسامح كل الناس وفي صلحك برضو قريب كلك رجة وإحساس وحقول لك يوم ما جيني وطلبك يا جميل على عيني